ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه أي تقام فيه الجماعة، لأن الاعتكاف في غيره يفضي إما إلى ترك الجماعة أو تكرار الخروج إليها كثيرا مع إمكان التحرز منه، وهو مناف للاعتكاف، إلا من لا تلزمه الجماعة كالمرأة والمعذور والعبد، فيصح اعتكافهم في كل مسجد للآية. وكذا من اعتكف من الشروق إلى الزوال مثلا سوى مسجد بيتها، وهو الموضع الذي تتخذه لصلاتها في بيتها، لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكما لجواز لبثها فيه حائضا وجنبا، ومن المسجد ظهره ورحبته المحوطة ومنارته التي هي أو بابها فيه وما زيد فيه. طيب، يقول في مسجد لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، لا بد أن يكون اعتكاف في مسجد يجمع فيه أي تقام فيه الجماعة، يجمع فيه أي تقام فيه الجماعة، لأن الاعتكاف في غيره يفضي إما إلى تكرار الجماعة أو تكرار الخروج إليها كثيرا مع إمكان التحرز منه، وهو مناف الاعتكاف. يعني الإنسان إذا اعتكف في مسجد لا يجمع فيه فهو بين أمرين، إما أن يدع الجماعة مع قدرته ووجوبها عليه، وإما أن يتكرر خروجه، وهذا مناف للاعتكاف إذا الاعتكاف المقصود به اللزوم المسجد. قال لا من إلا من لا تلزمه الجماعة كالمرأة والمعذور والعبد فيصح اعتكافه، إلا من لا تلزمه الجماعة يعني من لا تجب عليه كالمرأة، المرأة لا تجب عليها الجماعة، فيصح أن تعتكف في مسجد لا يجمع فيه. وأقرب مثال في التصور مثل مصلى العيد، مصلى العيد مسجد مع مسجد، كذلك لو وجد مسجد غير مصلى العيد في حي من الأحياء ولكنه يهجر مهجور، يعني انتقل أهل الحي عنه ولا يصلى فيه إلا في مثل الأسبوع مرة أو مرتين، فهذا يصح الاعتكاف فيه لمن لا تجب عليه الجماعة. يقول وقوله والعبد، العبد علم منه أن العبد لا تجب عليه الجماعة، لماذا؟ قالوا لأنه مشغول بخدمة سيده فمنفعته وزمنه مملوك له، ولكن الصواب أن العبد تجب عليه الجمعة وتجب عليه الجماعة، تجب عليه الجمعة وتجب عليه الجماعة، لأن التعليل بقولهم لأنه مشغول بخدمة سيده، فنقول خدمة السيد الأعظم أعظم من السيد الأعظم الله عز وجل، والله عز وجل إنما خلق العبد والحر كلهم خلقوا للعبادة، فيجب عليه أن يؤدي الصلاة. ولذلك كان القول الراجح أن جميع العبادات تجب على العبد كما تجب على الحر، وأما استثناء العبد من بعض العبادات كالجمعة والجماعة وغيرها فهذا لا دليل عليه، وإن وجدت أدلة فهي ضعيفة. فالصواب استواء الحر، استواء العبد والحر في الأحكام الشرعية البدنية، أما الأحكام المالية فيفترقان. عندنا الأحكام الشرعية نوعان، أحكام تتعلق بالبدن كالطهارة والصلاة والصوم والحج، فالصواب أن العبد كالحر فيها، وأما الأحكام المالية فيفترقان، لأن الأحكام المالية مبنية على الملك والعبد لا يملك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط ذلك المبتاع. اجعل القاعدة هذه عندك، أن العبد كالحر في الأحكام، في أحكام العبادات البدنية، لأن الأصل التساوي ولا دليل على الاستثناء، وإن وجدت أدلة فهي ضعيفة. وأما الأحكام المالية فيفترقان، فالعبد مثلا نقول لا تجب عليه الزكاة، لا تجب عليه الزكاة لأنه لا يملك، لا يجب عليه، لا تجب عليه النفقة لأنه لا يملك، ودليل ذلك أنه لا يملك الحديث المذكور من باع عبدا وله مال. يقول في كل مسجد للآية وأنتم عاكفون في المساجد، وقوله رحمه الله في كل مسجد يشمل جميع المساجد، كل ما يسمى مسجد فإنه يصح الاعتكاف فيه، سواء كانت تقام فيه الجمعة أم لا تقام فيه الجمعة، سواء كانت تقام فيه أو لا. وسيأتي أن الأفضل لمن يتخلل اعتكافه جمعة أن يعتكف في الجامع. يقول رحمه الله وكذا من اعتكف من الشروق إلى الزوال مثلا فيصح ولو كان اعتكافه في مسجد لا تقام فيه الجماعة، لأن هذا الزمن ليس زمن صلاة. المذهب الآن أنه يصح الاعتكاف ولو لحظة ولو ساعة، فإذا اعتكف في زمن لا يتخلل اعتكافه صلاة، كما لو اعتكف بعد الفجر إلى الزوال أو من بعد صلاة الظهر إلى صلاة العصر فإنه يصح ولو كان في مسجد لا تقام فيه الجماعة. وهذا مبني على ما سبق، وقد تقدم أن القول الراجح أن أقل مدة للاعتكاف هي يوم وليلة، يعني هذا أقل ما ورد. يقول: سوى مسجد بيتها، في كل مسجد، يعني المرأة تعتكف في كل مسجد، يعني سواء كان مما تقام فيه الجماعة أو لا، بخلاف الرجل، والفرق أنها لا تجب عليها الجماعة. استثنى المؤلف قال: سوى مسجد بيتها، وهو الموضع الذي تتخذه لصلاتها في بيتها. والنساء في السابق والآن بعضهن يتخذن، بعض النساء تتخذ مكانا للصلاة، صلاة سجادة مفروشة تسمى مصلاها. إلى الآن ربما بعض العجائز تتخذ هذا، تجد مثل في عندها مكان في حجرتها سجادة مفروشة على الدوام، ما فيها هذا؟ نعم، تجد فيها السجادة وموجود فيها هذا العباءة الصلاة والشرشف موضوعة دائما، هذا يسمى مسجد، هذا يسمى مسجدها لكن مسجد خاص. قال: وهو الموضع الذي تتخذه لصلاتها في بيتها، لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكما، ليس بمسجد لا حقيقة ولا حكما. أما كونه ليس مسجدا حقيقة فلأنه لا يطلق عليه المسجد إلا بقيد، لا يقال المسجد وإنما يقال مسجد فلانة أو مسجد الصلاة لفلانة، بل إنه في الحقيقة لا يسمى ولا مسجد، يقال مصلى، يقال مصلى، ولا يقال أيضا على الإطلاق يقال مصلى فلانة. إذن هو ليس مسجدا حقيقة ولا حكما، أما حقيقة فإنه ليس مصلى ولا مسجد إلا بقيد. وأما من جهة الحكم فلأنه لا يأخذ أحكام المساجد من تحريم اللبث فيه للجنوب والحائض وما أشبه ذلك، إذن ولا تجب أو تسن له تحية المسجد. إذن مسجد المرأة في بيتها لا يأخذ أحكام المساجد لا حقيقة ولا حكما، أما حقيقة فلأنه لا يطلق عليه مسجد على الإطلاق، بل يقال مسجد فلانة أو مصلى فلانة. وأما من جهة الحكم فلأنه لا يأخذ شيئا من أحكام المسجد، فلا يقال مثلا إن هذا المكان لا يصح البيع فيه، إن هذا المكان تجب عليها تحية المسجد إذا دخلت هذا المكان أو جلست فيه، لا يجوز المكث الحائض ولا الجنب، فافترق. يقول رحمه الله: لجواز لبثها فيه حائضا وجنبا، يعني أنها يجوز أن تمكث فيه سواء كانت حائضا أم جنبا. ثم بين رحمه الله بين المؤلف رحمه الله ما يدخل في المسجد وما لا يدخل. قال: ومن المسجد، من للتبعيض، ومن المسجد ظهره، الظهر هو أعلى شيء، والمراد بالظهر هنا السطح. ومن المسجد ظهره أي سطحه، فسطح المسجد منه لأن الهواء تابع للقرار. إذن نقول ظهره منه، وكذلك بطنه منه. إيش بطن؟ الكبد. نعم، لأن الهواء تابع للقرار، وكذلك القرار تابع للهواء للأصل. ولذلك الإنسان إذا ملك أرضا ملك هواءها وملك قرارها إلى قعرها. من ملك أرضا فإنه يملك هواءها ويملك أسفلها يعني قعرها. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيل شبر طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وفي رواية: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. فعلى هذا نقول: من ملك أرضا ملك هواءها وقعرها. وهذا الحكم الشرعي، هذا الحكم الشرعي هو الآن نظام دولي حتى بين الدول. صحيح. نعم، نظام دولي الآن لا يسمح للطائرات بالعبور من أجواء دولة إلا بعد الاستئذان. فإذا أرادت طائرة تابعة لدولة أن تعبر إلى دولة أخرى لا بد أن تستأذن حتى يسمح لها بدخول المجال الجوي المستعمل. واضح الآن؟ ولا يقولون هذا ما نحن في السماء لسنا في الأرض، يقول لا، نحن نملك الهواء كما نملك القرار. إذن من المسجد ظهره يعني سطحه، فعليه لو اعتكف في سطح المسجد صح، ولو اعتكف في المسجد وصار يخرج إلى سطحه فإنه فإن خروجه لا ينافي الاعتكاف. والآن مثل الموجود الآن في المسجد الحرام بعض الناس بعض المعتكفين يخرج ليلا إلى السطح لصلاة القيام والتراويح، فنقول هذا لا ينافي الاعتكاف لأنه منه. قال ورحبته المحوطة، رحبته المحوطة، الرحبة يعني الحوش أو السرحة، الرحبة في الأصل، الرحبة في الأصل هي المكان الواسع، الرحبة في الأصل هي المكان الواسع، فقالوا رحبته المحوطة يعني المكان الواسع، وهو ما يسمى في عصرنا أو عند بعض الناس يسمى السرحة أو الحوش أو الساحة أو الساحة. إذن رحبته يعني ساحته. اشترط المؤلف يقول المحوطة، خرج بذلك غير المحوطة، فلو وجد مسجد وله رحبة ولكن هذه الرحبة ليست محوطة فليست منه ولا تأخذ أحكامه، ولا تأخذ أحكامه. وانظر الآن إلى المسجد الحرام، الساحات التي حوله ليست منه لأنها ليست محوطة، إذن لا يصح الاعتكاف فيها. ولذلك الآن حتى هناك هي لم تعطى أحكام المسجد، أعطيت أحكام المسجد؟ لا، ولكن يسمحون فيها بالأكل والشرب وغير ذلك مما يمنع داخل المسجد. إذن وعلم من قوله رحمه الله، إذن علم من قوله ورحبته المحوطة أن غير المحوطة ليست، والمراد بقوله المحوطة يعني التي أحيطت بسور من جدار أو حديد أو أخشاب أو ما أشبه ذلك منه. حتى المسجد النبوي أي سور، هذا مجرد بس اختصاص للتفريق بينها وبين الشارع، أي ولهذا حتى المسجد النبوي ما تأخذ أحكام. المسجد الحرام فيها بعض الأماكن موجود فيها هذه مثل المرافق، مثل المرافق هي مفتوح بالسماء. نعم، في موضوعة هذه الساحات، هذه موضوعة لأجل الارتفاق، حيث لو زاد المسجد ضاق المسجد المصلين انتفعوا بها، ولأجل أيضا أن يكون للناس سعة في الأكل والشرب وما أشبه ذلك. نعم، فالآن المسجد الرحبة يعني الساحة إن كانت محوطة بحائط متصل بالمسجد فهي من، وإن كانت غير محوطة فليست من، فليست من المسجد. يقول رحمه الله ومنارته التي هي أو بابها فيه، يعني من المسجد. منارة معروفة هي الموضع المعد للأذان، هل هي من المسجد؟ يقول رحمه الله التي هي أو بابها فيه، إذا كانت في المسجد يعني في رحبته المحوطة أو فيه هو مبنية فإنها من، فإذا كانت متصلة بالمسجد أو متصلة بما هو متصل بالمسجد فهي منه. مثال المتصل بالمسجد أن تكون مبنية مع جدار المسجد كما يوجد الآن المساجد، تجد المنارة متصقة بالمسجد، ما تتميز إلا بعد السطح، هذه نقول منه، لو كانت تدخل فهي منه لأنها متصلة والمتصل له حكم. طيب، وكذلك لو كانت في الرحبة، في رحبة المسجد فإنها من، إذا كانت الرحبة منه، إذا كانت الرحبة منه، إذا كانت الرحبة من، لأنه إذا كان الأصل له حكم المسجد فكذلك الفرع، وإذا كان الأصل ليس له حكم المسجد فكذلك الفرع. طيب، يقول رحمه الله أو بابها فيه، إذا كان بابها في المسجد فلها حكم المسجد لأنها منه، فإذا كانت المنارة لها هي خارجة المسجد مستقلة ببناء، لكن الباب الذي يدخل إليها داخل المسجد فهي من المسجد. وبهذا نستفيد فائدة في كلام الفقهاء رحمه الله، نستفيد فائدة بالنسبة للمكتبات الموجودة الآن، يوجد مساجد فيها مكتبات، هذه المكتبات هل هي من المسجد وتأخذ أحكام المسجد أو هي بناء مستقل كدورات المياه؟ نقول فهمنا المكتبات الموجودة الآن في المساجد هل لها حكم المسجد، يثبت لها أحكام المسجد فيصح فيها الاعتكاف وتشرع لها التحية وما أشبه ذلك، أو نقول لا تأخذ أحكام المساجد نقول في هذه المكتبات لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون بابها في المسجد، أن يكون لها باب في المسجد فلها حكم المسجد، يعني يثبت لها أحكام المساجد، فيصح فيها الاعتكاف ولا يجوز فيها البيع ولا الشراء ولا يجوز فيها لبث الحائض ولا الجنب. الآن هذا مسجد، هناك مكتبة تكون هكذا في قبلة المسجد، يكون لها بناء متميز عن المسجد. شفت المحراب الآن متميز، ليست داخل المسجد، داخل سور المسجد، لا، هي بجوار المسجد مثل المنارة. هل لها حكم المسجد أو لا؟ نقول هنا لها المسألة لها ثلاثة. هل الأول أن يكون بابها في المسجد، فهذه لها حكم المسجد، يثبت لها أحكام المسجد، فيصح فيها الاعتكاف ولا يجوز فيها لبث الحائض ولا الجنب، وتشرع لها التحية ولا يجوز فيها البيع ولا الشراء. الحالة الثانية أن يكون بابها خارج المسجد فليست منه، فلا يثبت لها أحكام المسجد. تكون مثل دورات المياه الموجودة، بابها في المسجد أو خارج المسجد؟ خارج المسجد. يعني تخيل الآن دورة المياه هذه لو كانت مثل مكتبة، لو كان الباب في المسجد، في داخل المسجد، يدخل لها من المسجد، نقول لا، ثبت لها أحكام المسجد. الحالة الثالثة أن يكون لها بابان، باب داخل المسجد وباب خارج المسجد، فهنا إن كانت محوطة بالمسجد فهي منه، وإن كانت غير محوطة فليست منه. ذلك يكون لها بابان، باب داخل المسجد وباب خارجه، فهنا ينظر إن كانت محوطة بالمسجد فهي منه، وإن كانت غير محوطة فليست منه. إيه، كانت داخل سور المسجد فهي منه، وإن كانت غير محوطة فليست منه ولو كان بابها في المسجد. ولذلك بيوت النبي عليه الصلاة والسلام لها أبواب على المسجد ومع ذلك ليست منه. واضح التفصيل الآن؟ إذن المكتبات ونحوها، المكتبات ونحوها هل لها حكم المسجد أو لا؟ نقول فيه هذه الأحوال الثلاث. الحالة الأولى أن يكون بابها في المسجد فلها حكم، الحالة الثانية أن يكون بابها خارج المسجد فليس لها حكم، الحالة الثالثة أن يكون لها بابان، باب في المسجد وباب خارج المسجد، فهنا إن كانت محوطة فهي منه لأنها محوطة لا نظر للباب، وإن كانت غير محوطة فليست منه وإن كان لها باب. لماذا؟ نقول لا يلزم من الباب أن تكون المسجد، ولذلك بيوت النبي عليه الصلاة والسلام كانت في المسجد، يدخل يخرج من بيته إلى المسجد بباب، إذن بابه على المسجد، ومع ذلك لم يثبت لبيوته حكم المسجد. والدليل على أنه لم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في المسجد ويخرج رأسه لعائشة لأجل أن ترجله، ولو كانت من المسجد لكان يجلس في بيته، ولم يحوج عائشة أيضا، ولم يحوج نفسه أن يخرج رأسه لأجل أن ترجله. يقول رحمه الله وما زيد فيه، وما زيد فيه يعني ما زيد في المسجد فهو منه، فالزيادة لها حكم المزيد، زيادة لها حكم المزيد، فإذا زيد في المسجد فهذه الزيادة لها حكم المزيد. فمثلا المسجد الحرام الآن والمسجد النبوي من المعلوم أنه زيد فيه بعد وقت النبي عليه الصلاة والسلام، ولو اقتصرنا على ما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكان هذا لا يمثل ولا 1% من مساحة المسجد، فيلزم من هذا أن مضاعفة الصلاة لا تثبت إلا فيما كان في عهده، ولكن يقال الزيادة لها حكم المزيد. ولذلك زيد المسجد في عهد عثمان رضي الله عنه، وحكم الصحابة أن الزيادة لها حكم المزيد، وسيأتي البحث فيها. فالمهم أن ما زيد في المسجد فهو من، فمثلا لو قدر هذا الجامع الآن، هذه الساحة التي في شماله، لو أنها أدخلت المسجد فيثبت لها حكم المسجد، فيصح الاعتكاف فيها ولا يجوز لبث الحائض ولا النفس ولا الجنب فيها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.